كثير وايد مرات كثير وايد مرات علما انه تعمد الناس ايضا في شوارب ما كان هناك تماما. انت بتقول تعمد الخطيئة لا يكون في قتل ولا يكون عدلا. يعني مكرونة عليهم بالمصور المكرمة لا يضره لكن هو وحده لا يحتج به. اي نعم. الجبال الشرعية. نعم.